بسيط وعن دي خصوصا معرض اللي هو على ميلوكو اللي بيعملها في المحاضره بتاعت الامبيرمنت الامبيرمنت يعني في مقاطع بسيطه كده بتقول ذا باد اكسبانشن اوف ذا نيو سيستم بريفنت بوليوشن اوف ذا انترنال انفيرومنت باي اميوجينيك سامبل يعني النيو سيستم المفروض بيخلص الجسم من الحاجات اللي هي مانكل زي ما حصل كده This is accomplished through detection and eliminating what's considered as mantle. الحاجات اللي هي غريبة على الجسم. Usually the action is achieved successfully and without detriment effect يعني without harmful effect in human muscles. Occasionally, however, when the action is either insufficient, misdirected or undesirable of the clinical level, disease will then be invested. يعني لو الميولوجيكال manipulation ده ما تمش بالصورة المطلوبة المفروض إن يحصل مرض. طبعا المرض ده في الانترفيتيشن كان فيه اساس نقص ريزيرف لوير نيورولوجيكال ايمرجنسي محتاج تدخل سريع. طويل ولا؟ لا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا Thank you. and قبل كده علم الرمل خلاص في حاجه من قلب يقينا او ده بيسموها الحساسيه الوعيه. يبقى ضرب عصير المهمين بالنسبه لنا ده تاكس شوك اكيد ده بيجي ليما بأسمى الافاكس او السيروسوماتيكال والنفس الاتيكالي عند الانزيم. طبعا المانجمنت ويمكن ده بيقول لكم دايما نظري سيرج اورال للتريتمنت او الامرجنسي تريتمنت. طبعا السيف لايف سيفنج هنا تريتمنت از ادرينالين ولايف كورتيزون، يعني اول حاجه فيها الادرينالين. ممكن دي انتر ماسكولار في حالات الشوك ستيت او سب فينكس اذا كان في الشوك. ذا كومن مستيك اوف ستارتنج باي انترفينوس ستيرويد الكورتيزون كان في طبعا ليه سنتين ستارت واكت بعد النص وان اور. طبعا في ستاندرد فورميشن للادرينالين والسترويد حتى هو تكست بوك، لكن يهمنا انك تعرف ان اللايف سيفنج تريتمنت هو الادرينالين لو بيشنت شوت من دي انتر ماسكولار لو ما هوش شوت من دي سب كوتيزون. بالنسبه للسماتيكس دي مشكله مهمه لازم تعرفوها ان البيشنت از ادرينالين فاست بيكتب ادرينالين ليه؟ لانه بيبقى اسيدوتيك. كوريكشن اوف دوز which is the cause of fast disease من ده بيعمل صنع الادرينالين الاول وبعدين يبتدي يجيب ادرينالين. ازاي نصنع الاسيدوتيك؟ بلاتيلوت هيدريشن اوكسجين ثيرابي اند بايكربونيت ثيرابي. بعدين نبتدي ندي بقى الريشو من ان هو ما بين الامينوفلين والادرينالين. فبيجا يوصل في الادرينالين. ريمبر ذات ان امبورتنت كوز اوف ديث بلاتيلوت سماتيكس از اكسسيف يوز اوف ادرينالين. طبعا لو الادرينالين يوز اكسسيفلي وذا بوينت ولا تحط عليها ميه سخنه عشان نشوف تغيير القلب بتاعه. وذا اتنشن تو the above mentioned steps smoke patient moves with arrhythmia this occurs suddenly and unexpectedly from cardiac irregularity smoke can يجي له arrhythmia زي ال AFib atrial fibrillation او the mixed fibrillation طبعا لا يجب arrhythmia and life. يبقى لازم نخلي بالنا واحنا بنبني الجرعات بتاعت الامينوفلين والادرينالين خصوصا لو كان الامينوفلين انترافينس والادرينالين او الادرينالين انترافينس. بعدين بنبتدي ليبرال اماونت اوف كورتيكوسترويد خلاص بقيت مطمن ان البيشنت از كنترول وبعدين بنكمل باليوجوال ميجرز. اوكي يبقى لازم نعرف ان اللايف سيفنج او اول لايف سيفنج هو الادرينالين. طيب البيشنت بتاع الثيتا لازم نكوريكت الاسيدوزس قبل ما نبتدي اليوجوال ميجرز. تاني نوع اللي هو بنسميه توكسيك سايتوليتيك. طبعا الانتشي هنا از ايماست از اسيرتر يعني او سيمبرين ده انت بودي از ايذر فورين او اندوجينس. طب اندوجينس في حاجه بنسمي حاجه اوتو اميون ديزيز. ده انت بودي رياكشن يوز كومبلمنت يعني فيكس كومبلمنت تو برودوس سيل ممبرين دامج يعني الانتيجين مع الكومبلمنت بيأكت على السيل سيرفيس خلاص او سيل ممبرين وتكون النتيجه دامج او سيل ممبرين. والليكت بلاد تبقى طبعا يا اما سيل ديكس يا اما سيل لايت. This group includes the following main يعني examples. That group in constipation, so in causing blood transfusion, RH, these acute immune reaction, the acute anemia, neutropenia, and thrombocytopenia, or acute graft rejection disease. So graft rejection can be not acute or يعني medium type, في حاجة اسمها delayed بيبقى مع type 4. بالمجلس بتاع الجروب دي in the management of this type of action we should remember the following. طبعا هو المين line of treatment هنا بيبقى كورتيكوستيرويد. is bar stop the reaction once they start to occur. طبعا لو جبنا نوقف reaction من بدايته بيكون احسن. دي بنعملها بالليبرال او اكسسوار مانت اوف انترافينوس ستيرويد. is the key line of treatment we stabilize the membrane يعني سترويد فيها ستابلايزنج افكت على المبرين وطبعا بتقلل اليون اكشن اللي هو بيحصل على الهوم. بيجي بعد كده بقى حاجه اسمها هاي دوس اوف اميون جلوبولين غالبا بيبقى اميون جلوبولين جي بنسبه 400 ملي جرام بير كيلو جرام بير دي فور 5 كونسيكتيف دي. طبعا ده كان يعني من اربع خمس سنين يعتبر ريسنت اديشن ان اوتو اميون بلاد ريكشن وذا جريت سبيشال ايز تسبت يعني تكون الحاله هوبلس او شكل. نفس هو بيعمل كوتنج افكت على السيل ممبرين وبالتالي في بروتكتيف افكت يعني كوتنج افكت هو بيعمل كمان في تاج اميون جلوبولين ديفيشن يعني الافراز بتاع اميون جلوبولين اللي هي مسؤوله عن البروجريس اوف ريأكشن. يبقى المين لاين اوف تريتمنت ليبرال ستيرويدز. ثاني حاجه بريدي اميون بروبلمز ان هاي دوزز عشان نعمل كوبينج ونعمل اميون فيدباك اميون جلوبولين. الليمفوماتيك بلاد ترانسفيوجن طبعا الكونتريت اوف فيزيشن تو ستارت ماي كول. طبعا يعني الليمفوماتيك بلاد ترانسفيوجن بيجيله حاجه اسمها رينال فيلير. رينال فيلير الهيموجلوبين بتاعنا بيتسد التوبيوز بتاعت رينال فيلير بتتحل بيه بندي دايركت مانيفولد بايكربونيت انفيوجن ايرلي ناس تو بريفنت ريفرس مودينا ستارت. Prophylactic transportation, degrees role in management of use of allotrex. طبعا في الـ RH incompatibility ده تكون عمرها في طريقة. طيب في حاجة اسمها RH incompatibility. المين item او المين IP on treatment بنت injection بـ 100 مليجرام intravenous او 300 intramuscular للـ anti-RH immunoglobulin immediately after delivery and before separation of placenta عشان ما يطلعش ال immune globulin circulation بتاع الام وبالتالي ال next labels ما حصلش فيها reaction and starting from the first delivery وكان بتاع لازم يكون immediately after separation delivery and before separation of placenta. These dose increases the baby RH bolus reaching the mother blood and prevent hair crystallization عشان تكونش مشكله في الولادات اللي بعد كده. في طبعا حاجه اسمها كومبلمنت سيروم ده مازال برضه يعني استعماله قليل وحاجه تحت البحث مش بيرفكت. has some role in some clinical situations خصوصا في الجراف انفكشن. ده تاني نوع اللي هو في السيروليتيك ده تعمل سيروليتي اور سواء يعني الايديا بتاعته او المانجمنت بتاعته. الاميون كومبلكس ديزيز دي طبعا مجموعه مهمه من الاميون انت رياكشن. طبعا الاميون كومبلكس ار ذا اند ريزلت اوف اني هيومورال اميون جوب يعني موت immune globulin and they should be cleared by phagocytosis. يعني immune complex دي اللي هي anti the antibody complement المفروض انها cleared by phagocytosis since they are intensively toxic. clearance occurs in most situations usually silently يعني بدون مشاكل. troubles arise when they are retained in circulation اللي يخليها تبقى retained. المهم يعني it is retained with a state on vascular surface especially في الميجر كابيلاري ممكن تأثيرول كمان. عند قوة بصر النبش سايت انكلوت انفلامات اكشن او الحاجة اللي هنسميها بصر ايضا. يعني انت لو صبت معين هما طويت او مشكلت ميني في البصر ايضا بتاع. فيلر وفيلر of the immune complexes is caused either by an overwhelming concentration of an انتاج الـ immune complexes عالي جدا which affects the natural clearance mechanism. يعني انت يكون small in size. حاجة نسميها soluble complexes having an antigen excess component and therefore not detected by macrophages. يعني تبقى صغيرة and soluble بحيث macrophages cannot detect وبالتالي تبقى تجيب circulation drops the volume بتاع blood vessels وبتعمل phosphorus. أو نو الاحتمال الثالث genetically weak macrophage clearing power. طبعا ممكن نلاقي أكثر من الجنيز موجودة في نفس البيشنت ونقدر اللي هي صحيحين بتاع رومتويد أرثرايتس. الابتدائي اكيوت سيتويشن في الموضوع في الكلاس بتاع الميو كومبلكس ديزيز طبعا روماتويد كومبلكس او روماتويد ديزيز في اكيوت فايز او روماتويد ديزيز يعني سيرم سيكنس في رينا جوميرال ديزيز زي الاكيوت جوميرال نفرايتس البلازموديا مالاريا نفرايتس اللوبس كيدني ليجن مع حاجه اسمها ستيبلو بس مرض السيبه الحمراء وفي حاجه اسمها البنسلين نفروباثي. في لانج ديزيز البلمونري ايديما بالجرام نيجاتيف بكتيريا الميزس نمونيا بالفاكسينيتي بول طبعا لو تكون واحد فاكسينيتي تبقى ريكشن عاليه بتاع دلتا نمونيا. الفيورادنتين لونج ده طبعا دراج سمعته عليه في الفارماكولوجي وفي حاجه اسمها الرجيك انزايتس. في الهيماتولوجي المثال المشهور هو الهيما تشن لاين بيربرا او الالرجيك فاسكرايتس بعدين كل انواع الفاسكرايتس بعد كده اللي بتشوفه في الميو كومبلكس كتير روماتويد من الحاجات المشابهة ليه من الروماتويد. المانجمنت طبعا مين هنا لو قدرنا نابولش السورس اوف كومبلكس سواء كان دراج فود اند سورس او اوكاليز يبقى كويس. بريك ستويد والنان ستويد الانتي انفلامتوري الاثنين طبعا النان ستويد هيك هتكون اهم شويه. بتريت الافكت اورجن زي الكلى او غيرها او لانج سيمتوماتيكال باي الكومبلكس المعروفه. بريك حوالي 3 حبات مرتين في الاسبوع. التنشيط ما خفيش ليه في حاجه اسمها بلازما فريزز، طبعا ده جهاز معين كده زي بتاع الهيمودايلز بتاع الكالوري، طبعا اكسبنسيف وليه مخاطر ولازم يكون اللي بيشتغل عليه يعني مستمر كويس قوي. لكن في ناس كتير زي الاكيوت كيسز او سيفير كيسز او الروماتويد بتستفيد من حاجه اسمها بلازما فريزز. النوع الرابع او التايب 4 احنا بنسميه سيل ميديتد، دي تايب اوف ريكشنز ميديتد ايزر ثرو ذا الليمفوكاين. الليمفوكاين طبعا دي بتفرز عن طريق الليمفوسايت، بتاخد فروم الليمفوسايت ستيميليشن او ثرو جنريشن اوف هاي اسمها كيلر سيل، ده نوع من التوكسيك سيل يعني ده نوع من الليمفوسايت تحول لحاجه اسمها كيلر سيل. الكيلر سيل دي كان اكثر الليمفوكاين اكسبايرز ان انفلاماتوري اكشن اند ذا كيلر سيل اتاكس ذا بودي سيل سايت. The resulting damage is either a hypothermic wound, contact capture free, حاجة دي مثال مهم أوي. أهم حاجة بيحصل في النقص في الأكشن ده اللي بتنقص للمجموعة دي تايب 4 اللي هي الأكيوت كونتاكت ديرماتايتس، البرايمري جاد ريأكشن اللي هي حاجة اسمها سيمباثيتك كونتاكت في الجوة في الرمض، في حاجة اسمها بورس نفاس انفاس السلوم في الكارديولوجي. كل الجرينوم ستراكشن خصوصا الاكيوت تايب قد تكون بامبر، قد تكون هيرمنتك، قد تكون هي فورين بودي. في بعض الجرينوم طبعا ما بقاش عارفين سببها ايه، ده تبقى فيروس. في حاجه اسمها بيج فورس تسليم الاكسترايت، طبعا الفيكس لاين تايب 4 بيج اكسس اوف استرويد انتي ليمفوسايت سيرم. كانت انتي ليمفوسايت سيرم ده برضه حاجه اكسبنسيف وما زالت تحت البحث. بيج هاتي مش هتبرس الدراكس زي الادوسوفرين النيوران. And بعد ما حاجة اسمها ليمفوفريز برضه ده جهاز بينقي الدم من الليمفوسايت اللي هي الكيلر سيل. طبعا زي دي ليها يوم بتدوس تدوها طبعا مع كل مرض على حدة صغيرين قوي كده. طيب الفوضى اللي بعد الانجري في حاجة اسمها الانفكشنز الكومبرومايز هولز. يعني ايه كومبرومايز هولز؟ بريد هولز او اللي هو ملعقة قليلة كواحد من ثلاثة، يا اما يكون ميت ديفيشنت بيشنت هو ده كونجنتال يعني مولود ايميون ديفيشنت او اكواير خد بعد كده الايميون ديفيشنت. الاولاني طبعا فورم اوف انديفيدوال ان تشايلد هود يونج ايج، والثاني بيبقى في اذر ايج زي الايدز وكده. الايميون كومبايند ان ويتش ذا ديفنس ميكانيزمز ار ريبيرد اوزوري مورال اند سيلر ايميونيتي از زي نورم، يعني امكانيات جسمه طبيعيه ولكن ايه اللي بيؤدي المناعه بتاعته زي الادر زي الديابيتك زي الليبوبينيك بيشنت اللي هم بياخدوا كيمو ثيرابي او ايجو ثيرابي. في هاي فانكو سايد فانكشن انفكتنج بتاخدوها في الهيماتولوجي، وفي ناس عندها حاجه اسمها كومبلمنت ديفيشنسي برضه في نوع كونتيننتال وفي اكواير. ممكن يكون البيشنت يوم سوبرين بالانتيميوتيك الاسترويد ثيرابي او ديفيشن، يعني يوم كومبرايز دي هوت يا اما يكون حاجه انيت يكون نتيجه مرض زي الديابيتس، يا اما انه يكون نتيجه دراج زي الستويدز والريتين. يعني طبعا بنخلي بالنا في حاجات معينه في الايميون كومبرايز هوز ده، ايه اللي خلينا نشك الفكره زي الايميون كومبرايز؟ ريتين السانتايتس، نمونيا، جاستنسترايتس، دي كمان مثال كتير، شاتل بالذات، واليانج ارت. السبب البرونكيتسيس من غير ما يكون في دراج، معنى كده الايميون ريكشن ده ضعيف. بيكون طبعا ايه التاتورية والجهاز الانفكشن مفروض الجهاز ما تعملش تاتورية، لكن حصل التاتورية مش وقت الانفكشن ده immune compromise. كل الانفكشن طبعا اللي هم under steroid او cytoxic drug neocutaneous candidiasis with neocytis then 1500 طبعا per milliliter خصوصا لو كان الانفكشن tuberculin negative. All patients are 16 لازم be put in mind. All patients with lung proliferative disease. السيرة دي برونتويد، في حاجة اسمها سيرة دي برونتويد، ده طبعا معظم immune compromise. Infection can be due to usual organisms, the usual site, but unusual organisms and the usual site may be طبعا in contact. يعني لما نلاقي مثلا عندي كلها infection في اللانج طبعا دي حاجة غريبة. Infection ده المفروض نشوف ان هو immune compromise. ازاي نتعامل مع هذا المريض؟ يعني ايه اللي بيخلي الميشن ده الميشن ستريشن او حاجه البروجرس او الميشن جين ان انيوجوال رابيد بريك، يعني واحد يكوح بعد يوم ثلاث ليله في السفرات الكل. ده متخيل كلينيك بيكشر ديو تو ذا ويك هوست ريسبونس لو جريد فيفر مايدين سبسيميا، واحد عنده سبسيميا ضغط 40 41 تلاقي وزن 37 8 اوكي مايل ابدومينال تندرنس يعني ديب مايكل اند فيلينج ستيت يعني مش ريت في باس، ولكن المفروض الباس يبقى سميك زي ما تقول، انما لو الاكستيم معنى كده ان كميه الليكسايد مش كامله. كونفشنال ثيرابي الفاجنس اند كونفشنال مايكروفيرجي طبعا دي احنا بنعتمد في التجربه الفاجنس دي على احنا نكتشف الميكروب نفسه والبكتيريا في الفلويد سابق. طبعا الانفيزنس تجربه بروسيدور ار اند ذا موضوع تكنيك دول ما نقدرش نقول ان انت بيوكسي انسان بيوكسي انسان كويس، انكم ممكن يحصل انفكشن ما اعرفش نعالجه بعد كده. The approach to these patients must include rapid methods for diagnosis. The total and differential white blood counts point to canulopenia غالبا عندهم ليكوبينيا and lymphocytopenia. The later lymphocyte تعلم طبعا 1000 انت ممكن تكون انت من الوضع وتيجي تكون ورا الاخر. اهم حاجه لو بيرفع في ساي دوز ولا انفكشن، يا اما يكون اميون ميديتد نتيجه انتي بودي الانسولين ريسبتور، يا اما انتي بودي الانسولين ريسبتور. طبعا وجود انتي بودي الانسولين ريسبتور هو ده اللي بيعنينا او الامان او ده اللي بنسميه ثرو انسولين ريسبتور. المانجمنت اوف هايبر ريزيستنس طبعا كل نقطتين بنعمل ايه؟ بنشوف نقطه في الكود سينس ذي ار مور كومن ذان الانفكشن او نقطه في الانفكشن. كان زمان طبعا بنشفت من فور في اند سو اون، لكن ده طبعا الناس كلها بتاخد هيومن انسولين، ده طبعا حل المشكله. طبعا في بعض الناس بتديهم ستيرويد اللارج دوزز حوالي 1 ملي جرام في كيلو جرام، يعني 20 80 ملي جرام. وبعدين لما يحصل تحسن في الفين قال الريكوايرد مين طبعا جرادولي، لان الميكانيزم اكثر بالسترويد طبعا نوت نون، ولكن نقدر نقول انها بتقل الميو رياكشن لاجهزه الانسولين مولكيول نفسها. ذا كورس ويل بي تيبر كل ما يتحسن 3 ويكس ايفن ايف نو ريسبونس، يعني طبعا ما فيش اصلا 3 ويكس ما بقاش هيتحسن بعد كده هو بيتحسن مع الريكوايرد. طبعا وجود الهيومن انسولين دلوقتي حل المشكله دي بتاعت الريسبونس، ولكن ما زال طبعا في بعض الاماكن بتستعمل الفور فور دي عندهم مصدر ديستنس معين. الاسكوليميك سترونج مش مهم بالنسبه لكم قوي، وبعدين زي ما قلنا في الجراحه هتاخده بعد كده اللي هو الجراف فيرسس سون تراك. هو يعني الموضوع قد يكون كتير شويه بالنسبه لكم، لكن يهمنا قوي. طب ولو نبدا من الاسامي عايزين ناخد ال ده قليل.